هيا أنا بشركم هذا باب جديد. هينا. باب صلاة الخوف وقول الله تعالى فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فاتقوا الطائفة منهم معه وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيريدون عليكم ليلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من نفر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وقل حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا حدثنا أبو يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينتي فهو خير العدو فصففنا له فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على عدوي وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع مثل ركعة وسجد سجدتين. قال البخاري رحمه الله كتاب صلاة الخوف ثم قال باب صلاة الخوف وقول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا نعم إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إلى آخر الآيات في سورة النساء. طيب باب صلاة الخوف صلاة الخوف صلاة مضاف والخوف مضاف إليه والإضافة هنا من إضافة الشيء إلى سببه يعني الصلاة التي سببها الخوف الصلاة التي سببها الخوف والصحابة رضي الله عنهم من حكمة الله عز وجل أنه شرع لهم صلاة الخوف وصلاة الاطمئنان فصلاة الاطمئنان لا تقصر في الأركان ولا في العدد وصلاة الخوف تقصر في الأركان وتقصر في العدد والحكمة والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة صلة بين العبد وربه حتى في أحلك الظروف حتى وهو يقاتل الأعداء حتى وهو يخاف فإنها لا تسقط عنه بحال ولو كانت الصلاة تسقط عن العبد لسقطت عنه في حال المسايفة ولقاء العدو فلما لم تسقط عنه في ذلك الوقت دل ذلك على أنها واجبة على كل حال ما دام عقله باقيا فلا تسقط عنه بحال انظر في حال المسايفة تشرع وتجب عليه وهو يسايف العدو فيباح له الكلام ويباح له الالتفات ويباح له الأكل ويباح له أن يقول اضرب التفت انتبه ولا يشترط له استقبال القبلة ولا يشترط له ركوع ولا يشترط له تسبيح في السجود ولا إنما يومئ إيماء وماش ويجهز على القتيل ويضربه ويعقر فرسه وهو يصلي. يقول علي بن أبي طالب: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرهقتنا الصلاة، يعني أتت إلينا الصلاة في وقت القتال فصليناها. فقال رجل يقال له أبو عبيد السلماني: ويح صلاتكم مع رسول الله وأنتم تقاتلون عدوه. قال: يا سلام، دي صلاة، صلاة ليها طعم. قال: نحن ما أدركنا، بس تقاتلون عدوكم ورسول الله بين أظهركم وتصلوا لربكم. قال: دي تتلقي بين هس المسلمين إذا دهمهم شيء تركوا الصلاة بالكل. يقول لك ده حال زول بيصلي فيها. شوف الضرب ده، قاعد تسمع الضرب، والضرب ما جاء عليه. المسلمين قشرة ساكت. ليش؟ لأنه ما في توحيد. توحيد التوحيد، حتى موحد الله لا يكون على هذا. الصحابة لما وحدوا الله هانت عندهم الدنيا. يقول: هذا مالي أقاسمك إياه، لك شطره ولي شطره. هذا ده التوحيد ذاته يصنع الرجال. وهؤلاء نسائي اختر منهن من تشاء أنزل لك عنها. عندي مرتين، هل تعجبك فيهم شيء؟ يخدشنا دي الملائكة بشر، ليش كل شيء؟ لأنه عرف الله وعرف التوحيد. الآن تقول له في واحد من الموحدين لا يجد لا يجد ما يتعشى به، يلا يا جماعة تبرع. لو مرقت خمسة دي ساعتين، وديك قال له المال. التوحيد ده له علامات عجيبة. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت. يعني من يعني غاية الكرم والجود لله. الدائرة تشير يا رسول الله، حدد انت. فوالله للذي أخذته أحب إلينا مما تركته. الشيء شلته ده أحب لينا من الخليته، مش الخليته أحب لينا. ده خلاص الله يعوضنا فيه. لا، الله يعوضك في ده، ده ما خلاص عوضه موجود. يدخل عليك لو صدقت مع الله يعطيك الله فيه العاجلة. العاجلة مو يوم القيامة، لا لا لا، دي ما دي دي نظام براءه. لكن دهسي قال: والله ما ألقيت درهما. ده عثمان بن عفان في ترجمته في سير أعلام النبي قال: ما تصدقت بدرهم إلا وجدته في مالي من يوم غدي. قال: أنا شفت. وديل الراسخين ومن صاحب أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن ربنا يوريهم اليوم عديد، لكن داري يوري الأمة أنه ده ما خاص بي أنا، ممكن لأي واحد. بس كيف يصدق الله؟ الكلام جبناه في فضل التوحيد وما يترتب عليه من الثمرات العاجلة في الدنيا والآخرة. عظموا أهل التوحيد يا أخوان. من تعظيم التوحيد تعظيم أهل التوحيد، وألا تلقى الله بسبهم ولا شتمهم ولا الطعن عليهم أبدا، بل تلقى الله بحسن الظن فيهم. عشان بعدين تقول لي: الله يا رب أنا ما قدمت حاجة كثيرة، لكن الناس الوحدوك ديل أنا كنت بحبه. قال حبك إياهم أدخلك الجنة، الله بيدخلك الجنة. أما ليه النهار تسلط على أهل التوحيد، عملوا وسووا وعملوا وفعلوا وسووا داير في خير تديوله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة في كل زمان هم أفضل الناس، عشان تعرفوا قدر أهل السنة، هم أفضل الناس. ولا يلزم من ذلك أن لا يكون لهم ذنوب، فهم أفضل الناس بذنوبهم، بل هم داخلون في قوله تعالى: منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات. طيب، لما ذكر قوله تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير، قال ابن تيمية: وحق لهذه الواو أن تكتب بماء العين يدخلونها. الواو دي قال حقها أن تكتب بماء العين، لأنهم كلهم يدخلون. الظالم يغفر له بفضل توحيده، والمقصد يكمل له بالنوافل، والسابق حكاية ماشي. شدوا حيلكم. صلاة الخوف، كلام جابوا الخوف. صلاة الخوف، طيب، قولوا: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني بمهاجمتكم وصرفكم عن طاعة ربكم. قال صحابة: يا رسول الله، ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذه الآية مع هذا الحديث فيها فائدة أصولية، من يخبرنا بها له جائزة. له جائزة تقدم له في الدرس القادم. ليش ما رفعت يدينكم؟ أصول ما سمعتم بها؟ الآية مع الحديث فيها فائدة أصولية. دي قاعدة فقهية. هاي الرافع بر هنا. ها؟ ارفع صوتك. ايش هذا؟ قد يدور السبب ويبقى الحكم. يبقى السبب. هذه فائدة جميلة لكن ليست المقصودة، الجائزة على المقصودة. ها، ما عارفه ما يتعبنا يا اخو. ها، عذاب الحريقة. ها، لا رجال صاحبك ما سبقك بها وكا. دي فائدة فقهية، فائدة قواعد فقهية، يعني قاعدة فقهية، فائدة من القواعد الفقهية. هذه فائدة أصولية. طيب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا، ايوه، ها، جواز ترك الصلاة قصرص كويس، دي فائدة فقهية. هيا لا ما أظنكم تعرفون. ها تفضل. لا سؤال مقيد بإيش؟ دي فعلا الجائزة جائزة، نؤكد على الجائزة. هاي ها هاي ها ايوه يا عمر ها مشغلة تجب التسير قالوها ناصر طيب الفائدة الأصولية أن مفهوم المخالفة حجة، مفهوم المخالفة حجة، لأن الصحابة قالوا ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فهم احتجوا بمفهوم ايش؟ مخالف. قال تعالى ها وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. المفهوم الآية أنه إذا أمنتم فعليكم جناح إن قصرتم. فالنبي قال لهم فعلا ده مفهوم صح واحتجاجكم بالمفهوم صح، لكن ألغاه فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذه لو أتى بها واحد هذا كان جائزته تكون حاجة ثانية. طيب كم بقي من الأذان؟ 5 دقائق. نعم وصلنا وين في الآيات؟ نعم طيب قولوا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، هذا كالتعليل لما سبق، يعني إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصوا من الصلاة في عددها وفي أركانها لأجل أن لا يأتي عليكم الكفار فيميلوا عليكم ميلة واحد. طيب صلاة الخوف صفتها تبدأ من قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، صفة صلاة الخوف. وردت لي وردت صفات كثيرة لصلاة الخوف، من هذه الصفات أن الإمام يصلي بطائفة وطائفة تكون تجاه العدو، تجاه العدو يعني تقابل جهته، مش هدى قاعد، لا أصله قاعد كان القتال يبدأ، لكن متوقع يأتي إيش من هذه، فحينئذ يكون هنالك صف يحمي ظهور المصلين فيقوم بهم الإمام ويصلي بهم ركعة ويبقى جالسا، فتأتي هذه الطائفة الثانية فتصلي لنفسها ركعة أخرى دي اللي كانت معاه تتم، فتقوم مقام إيش الصفة مقام الطائفة التي تقابل العدو، دي اللي انتهوا من صلاتهم ركعتين، واحدة صلى مع الإمام واحدة لحاله ومش، فتأتي الطائفة الأخرى فيقوم الإمام فيصلي بهم ركعة ثم يسلم فيتمون لأنفسهم. دي إحدى صفات إيش؟ صلاة الخوف. في بعض الصفات يقوم هو للثانية ويبقى قائما فيكملون وهو قائم، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يجلس فتتم لهذه الطائفة وتبقى الأخرى إيش مكانها وتكمل لنفسها ثم يسلم بهم. هذه الصور كلها ذكرت في كتاب زاد المعاد بأحاديثها الصحيحة والحسنة في صفة صلاة الخوف، وجاءت على خمس صفات، أظهر هذه الصفات ما ذكرناه، وإليه تشير الآية وإذا قمت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتأتي طائفة فليصلوا معك إلى آخر إيش الآية. طيب لعلنا نكتفي بهذا التعليق، وفيه دليل على وجوب صلاة الجماعة لأنها لم تسقط مع الخوف، وهذا يؤكد وجوب صلاة الجماعة، لأنها إذا وجبت في حال الخوف فوجوبها في حال الأمن أولى واحد. نعم، تأملوا أيها الإخوة في قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، في دليل على أن الصلاة هي عنوان الفلاح، فمن دعي إلى الصلاة فقد دعي إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، وحي في اسم فعل الأمر يعني هلموا وأقبلوا على الصلاة. لماذا نقبل على الصلاة؟ قال هي الفلاح لمن أراد الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. أداؤها غنم كما قال سفيان، وتركها غرم، أداؤها فلاح ونجاح في الدنيا والآخرة، وتركها والتهاون بها من أعظم الخسران والعياذ بالله. فعظموا أمر الصلاة كما عظمها الله ورسوله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، إلا إذا حبس من مرض أو عجز في بدنه فالله يعلم النية ومنقلبه ومثواه. اقرأ. واستدل على ذلك أربعة أحاديث، وقال إنها صحيحة الإسناد. أما الحديث الذي يبيح داهر الإنزال فقد قال عدالة المحكم أنه عام، وهذه الأفراد خاصة منه التحالفة نرجو كل ما نزل سابق مباراة ذلك. هذه مسألة طال فيها النقاش وكتبت فيها رسائل، ولا ينبغي لطالب العلم أن يشغل وقته بمسائل الخلاف التي وقعت بين الأمة، لا سيما مع العلماء يتعصب مع هذا أو مع هذا وهو ليس متأهلا لأن يرجح بين الأقوال. ما تشغل وقتك وأنت في أول الطلب بهذه الأمور، تقول قال بعض العلماء كذا وقال بعضهم كذا والله أعلم بالصواب، وتسأل من تثق به ويجيبك وتنتهي خلاص، وتفوت عليك مسائل العلم وانت لسه عايش في نمر واحد. جاءت أحاديث يفهم منها تحريم الذهب المحلق، من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسيار من ذهب. طلعنا عليها قبل 20 سنة، وكتبها الشيخ الألباني في رسالته آداب الزفاف، ورد عليه بعض المشايخ في رسالة سماها المؤنق في إباحة الذهب المحلق، وتكلم على الأحاديث التي استدل بها، وهي مسألة اجتهادية. الذي عليه جمهور العلماء من سائر الطوائف من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة أن الذهب حلال للنساء مطلقا، ما كان محلقا وما ليس بمحلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، ولم يستثني نوعا من الذهب لا محلق ولا غير محلق. وما زال الناس يقولون زكاة الحلي تجب، وأغلب الحلي إيش؟ أسورة وأشياء تحيط بالعنق، فما في ذهب كده مشاط أو أشياء كده، إما خاتم وإما حاجة تحيط بالعنق وإما أسورة. وجاءت امرأة وفي يد ابنتها فتختان غليظتان من إيش؟ من ذهب في يد ابنتها، كانت معلقة كده ولا كانت كده؟ كانت كده طبعا، كانت كده. فقال: أيسرك أن يسورك الله بما سورك؟ قال: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: أيسرك؟ قال العلماء في الأصول: إذا رتب الحكم بعد الوصف دل ذلك على أن هذا الوصف هو علة الحكم. يعني واحد قال لك ضربت زوجتي فقلت له استغفر الله، معنى الأمر بالاستغفار إيش؟ علة إيش؟ للضرب، لأن ذكر الضرب بعض إيش؟ قال: فعلت كذا. قال: استغفر الله. قال: وقعت أهلي في نهار رمضان. قال: أعتق رقبة، معناه العتق علة إيش؟ المواقع، وليس علته كونه جاء يخمش وجهه أو ينتف شعره أو كان عرابي. تكلمنا هذا في درس الأصول في هذا. هل بهمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: أيسرك؟ إذن الوعيد الذي جاء في هذا السوار وهذا الخاتم هو عدم أداء الزكاة. فلو كان هنالك وصف آخر كان هو سبب الوعيد لبينه رسول الله، يقول: لا، أولا عشان ما قاعد تزكي، وثاني الذهب المسور ده. فكونه رتب على عدم الزكاة دل على أن عدم الزكاة منفردة بالوعيد، معناه السوار ما في إشكال أو الخاتم ما في إشكال. يشم من الأحاديث أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يلبسن الأسورة والقرط ويلبسن الخواتم، وكان رسول الله يرى ذلك ويقره. وأما حديث من أحب أن يحلق حبيبه قال ده ممنوع، ميش خرج مخرج إيش إذا قصد به التفاخر وقصد به إيش الترف والمبالغة في الزينة، زي الليلة دي تلقى عندها 12 وقية ودي تقول: لا لا، أنا عندها 14 وقية ودي عندها 10، وتجيبه في المناسبات وكذا، يعني بالتباهي فيكون من باب التفاخر، والتفاخر نفسه معصية مستقلة ولو لم تكن بذهبه. لو في زول خدت عمة فيه وش راسه وتبختر كده يبقى حرام، مع انه العمة شنو؟ حلالة. الكلام في الهيئة والنفسية العايشة للإنسان. هذا ما عندي والله. لكن فترة من الفترات أخذنا برأي الشيخ وقلنا هذا إيش؟ نصوص خاصة، فالخاص يقضي على العام، وكل الذهب حلال للنساء إلا الأسورة. لما فتشنا الذهب لقيناه ما في إلا الأسورة ذا. يعني الذهب كله شنو؟ كله محلق، يعني ما محلق فيه إلا حاجة يلبسوها هنا، هنا تلقاه برده شنو؟ وهنا حلال، وهنا حلال، وهنا. واحدين قالوا يا جماعة كده ما جاي. الأحاديث دي ما أظن قاصدة كده. فرجعوا. فالبقاء على قول إيش؟ جمهور أهل العلم، بل بعضهم حكى الإجماع. الحافظ بن حجر في الفتح حكى الإجماع، والنووي في شرح مسلم حكى الإجماع، وصاحب المغني حكى الإجماع، وابن الوزير اليمني حكى الإجماع. يعني ذيل حكوا الإجماع ما ناس سهلين. والشيخ رحمه الله رجل عالم مجتهد، وبدت له أحاديث فقال بمقتضاه فلا لوم عليه. وكل ابن أنثى يؤخذ من قوله. القبر وين؟ هذا المسجد في مقاطع المقاطع. يعني يصلوا فيه الفريضة ولا يصلوا الجنازة؟ إذا يصلوا الجنازة ما في شيء. ها؟ هو عجبهم الفريضة هناك ليه؟ ولا أصلا مسجد مسجد فريضة؟ وجابوا المقابر شنو؟ أمامه بينه وبينه سور؟ في سور؟ انتهينا جائز. السور سور المسجد، نحن دارين سور المسجد. ها؟ يا المقابر تبقى مسورة والمسجد في الطلقيبة، ويا إما المسجد عنده سور وديك مطلوب. يا تو المسجد مسور والمقابر براء. لا انت ما تقول لي قريب بعيد، في سور ولا ما في سور؟ في سور خلاص بر السور ما عندنا شغل. الرفقة الصالحة، أي إنسان ما فتش الرفقة الصالحة لا يمكن أن يسلم من إيش؟ من نزغات الشيطان. الرفقة الصالحة تعينه، ترشده، تجمعه فيقتدي بهم في الخير. يعني يسوقوا يودوا الدرس، يودوا الحلقة، يشوف الناس بيتكلموا وكذا، يقول تاريخ الخير ده فيه رفاقة وفيه ناس. والليلة أي إنسان يلتزم بالدين لما يلقى ناس معاه كمية وماشيين وطالعين، ما كان عنده رفقة في الشر، داير له رفقة في شنو؟ في الخير. وإلا يستوحش حد ما أنت تمشي بيه تقول له خليك معانا، يقول لك أنت براك في الدنيا ما معاك ناس، يقول لك أنت ما معاك ناس، فهم كده ما عندك ناس معاك فيه، فأنت ما تنفرد بيه براك. قول له عندنا هناك وفي ناس بيدرسونا وفي ناس كده وفي حلقات وفي كذا وأشياء زي دي. وإذا زول يحب الرياضيات قول له برضو عندنا ناس رياضيات وعندنا ناس بتاع فيزياء وبيدرسوا وكذا وكمبيوتر إذا مفتوح في ناس سلفيين ما شاء الله عندهم معرفة بالكمبيوتر. كل زول مشيه بإيش؟ بالوضع اللي يحبه، لكن تحمله على الدين ما تودي بعيد. بعض الناس يقول لك الزول ده والكورة أحسن نوديه الكورة، وقادر ما يجره للدروس يقول لك نحن ما كنا كويسين، أنا جاي الناس كون ديل بس الناس بتاعين كورة وكذا وكذا. لا لا لا ما عندنا، تفطم فطام عن إيش؟ عن الأمور بتعلقه كده. واحد قالوا هدى الناس، قال يعني يهدي الناس، فقال لهم جاب لهم قضيب وجاب لهم كده أشياء وإنشاد ديني وكذا، ويعمل لهم إيقاعات لا من الجامعة ملا، ذكر ابن تيمية في الفتاوى. والناس ماشي وإنشاء ديني وإنشاء، حس الناس من طرق الشيطان على الناس لو قلت لهم إنشاء ديني يقول لك يا مولانا أيوة كده دين فضفاض، في دين واسع شوية ما يكون فيه دين، هاو الإنشاء ده نعمل فيه شنو نتمايل فيه، يعني نتمايل فيه نعمل كده وكده، لكن إنشاء ديني. فأتى لهم بقصائد، من يحفظ منها؟ ها يا أيها الله يكف عن الزلل قبل المشيب تفرق والمشيب، وكلمات جميلة. واشتغلوا المسجد ملا، وهو بقى شاك الآن في الوسيلة دي، جابت ناس والمسجد ملا برا وجوا، لكن يا جماعة دي كورة ومعهم ربنا قال على بذكر الله تطمئنه، والكورة جابت الناس، والكورة بيوم شاك في الوسيلة جابت الناس كيف، وحق الناس اللي يجي بشنو بالقرآن والسنة وبالعلم وكذا بالطريق الصحيح، لكن قال أنا عملت كذا تمارين وعملت برنامج وكمبيوتر واحتفالات وأناشيد، والناس كلهم أقبلوا على الله. الآن حق أنا أرجعهم وأجيبهم بالوسيلة الشرعية عشان ما يستمروا الوسيلة الغير شرعية، بقى يفكر في دي وكذا وكذا، لا من هو شك في ديني وقال أصلا القرآن ده لو بيتطمئن له القلوب وبيدخل الناس في الدين ليه ما دخلهم، والإنشاد دخلهم ليه، إذن معناه الإنشاد أفضل من القرآن، لا من ضله. هون ذاته قالوا شيخنا جابنا خل الدين، نحن زادنا نخلي الدين. عشان كده قال ابن تيمية لا تلتمس الوسيلة الغير شرعية فإنه ما يحصل بها من الهداية فإنه سرعان ما يتلاشى. زمان ونحن طلاب في المدارس جاءت الحركة الإسلامية ولا بد من كده والإسلام ولا الكرة الإسلامية والإتاء الإسلامية والشعر الإسلامي والفن الإسلامي، فبقيت أي حاجة إسلامية، فقالوا لنا في كورة إسلامية كلنا جينا وتلقطنا. قالوا أي دول شروط الكورة؟ الله أكبر. وإذا دخلت كذا سبحان الله، وإذا هبش اليد استغفر الله، وحشود من العامة من الأحياء بيقولوا يحضروا الله، يقول لك والله دي كورة إزاي، يعني من عمر أنا ما سمعت كورة، أسلمت الكرة وأسلمت كذا وارتحنا بها، بس أخذنا يومين مجيناها وقلنا يا جماعة الكورة دي خير نبعد منها الحياة دي، لكن الله أكبر ولا سبحان الله. وجانا واحد كذا من جهة ثانية وقال هذا استهزاء بآية الله وربما يكون كفرا وكذا، أعوذ بالله من الشيطان. فتركنا، ما بقي إلا ثلاثة قالوا حيصروا في الكورة دي، في الأخير لما بقوا ثلاثة قالوا خلاص يا جماعة ثلاثة دي ما يكونوا شنو هاي فريق، وأتركوا الموضوع ده وعادي أصبح ده شوتوا ما شوتوا كده ارجعوا لنا الوضع وما تدخل الدين في هذا الموضوع. فدي برضو اتخاذ الوسائل غير شرعية. أرجع لسه قول نعم خاصة ينوم مبكر يعان على أداء الفجر في جمع. والله لا أعلم فيه شيء، لكن إذا دعا به دعاء عام لا بأس. لا هذا ليس من قول الرسول عليه الصلاة، لكن ينبغي أن نذكر الميت بما هو حسن، ما لم يمت على السوء والعياذ بالله، مات على الشرك والدعاء للشرك أنا. هذا لا يذكر بخير يذكر بالشر. الواحد يذكر فرعون بالخير، ما فرعون مات، الحديث ما هو ثابت وعلى فرض ثبوته، لا ليس المعنى الإطلاق. أكبر من العلم أي حفظ القرآن، إذا توضأ وصلى ركعتين أو صلى صلاة المكتوبة وبعدها أكبر صلاة، هل يجب له أن يقرأ أم يتوضأ ثانيا؟ لا ما عرفته. أي لسه؟ يريد أن القرآن توضأ وصلى ركعتين وبعدها أكبر صلاة، لا يتوضا. يقول ما هي تأخير النافل عن وقتها؟ تأخير النافل عن ايه؟ عن وقتها. لا اذا كان لعذر ما فعل. خطر مني فتاة من غير حال من اقوال الله وعلى دراسته، فهل هذا يجوز لا لا تراجع. امرأة أجنبية لا تراجع. راجع دينك بترك المراجعة له. قال الحافظ ابن منذر عن سيدنا جابر رضي الله عنه مرفوعا من صلى عليه في يوم مئة مرة قضي له قضى الله له مئة حاجة سبعين منها كثرته لا لا هذا لا أصل ولا أصل. أي لا أصل. يقول الله مشاركة إخواننا في كتاب الرسالة المولية كما ذكر الصف اليمين. متى هذا؟ لا لما يتجه انتخابات بعد كل حديث حديث ما عارفين اللي ترشح مين ما عارف ما عارف مقدر الصلاة من 30 عام هل يجب أن كل من كان على غير الصلاة فهو كافر في حال تركه الصلاة في تلك الفترة فإذا تاب تاب الله عليه قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قسم. يقول قال لا أحد الدعاة المسلم مثل العاصمة يقول الصحابة ليس حجة تمارك المخلوقات. الصحابة حجة في دين الله فيما لا نص فيه وإن رغمت أنوف الرافضة ومن تبعهم. نعم هذه كلها من تأثيرات الرافضة في المجتمع المسلم. الكلام في الصحابة ده والشنشن التي نسمعها كلها من آثار دعوة الرافضة فالواجب على المسلمين أن يحذروا منهم. بعض الناس إذا حملوا الجنازة يقوركوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله أو الله أكبر الله أكبر كذا. لا لا لا كل هذا ليس مشروعا. يصمت حتى يدفن الجنازة. الصمت عند الثلاث عند قراءة القرآن يصمت أنصتوا لعلكم ترحمون. وكذلك عند الزحف على الأعداء إلا بدعاء. وعند تشيع الجنائز لأنه أبلغ في الاعتبار. وهذا تشوف الناس بيقولك تلقاهم ما خاشعين ولا متأثرين ذات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وتلقى عايم في الناس لا إله إلا الله ما جاي خالص وبيلغلق لساكت. الصمت له أثر لأنه يذكرك الآخرة ويذكرك وتمر أنك ستمر بنفس هذا الموقف وربنا حيحاسبك في القبر وكده الصمت. نعم قال خمس دقائق السؤالين ايه ما حكم ايش تعزية لا الفاتحة ما في ولا في رفع يدي. انسان يمسك يد المصاب يقول لله ما اعطى ولله ما اخذ وكل شيء عنده باجله مسمى اصبر واحتسب. اما قراءة الفاتحة لا اصلا لا في الشافعية ولا في المالكية في الكتب ما لاقيناها. الزول كان لقاه يجيب لي وبعدين تلقاه النصراني يرفعها والكافر يرفعها. في واحد نصراني في المصانع مات ميت وجايبينه وزول مسؤول مصنع حديد ولا حاجة أول ما قال الفاتحة ونصراني هو ما يؤمن بالفاتحة والرسول الذي جاء بها يعني. لكن شاف المسلمين دين عادات بدل يقعد ساكت قال الفاتحة. لو واحد قال له خلاص الحمد لله بقيت مسلم يقول له ولا لا لا لا ولا مسلم ولا عنده علاقة بالإسلام. طيب الفاتحة دي حقت منه حقت المسلمين طيب ما تخش معانا ده كله شغل بتاع عادات تقاليد ما له أصل. وكثير من الناس الآن إنسان داير يقيم السنة واحد قال له الفاتحة يعاين كده بعاين يقول لك أخواننا ديل فيه ويستر عليه فاتحة. أنت تتعامل مع ربك ولا تتعامل مع أخوانك؟ أصلا مقتنع بها ارفع يدك وقول الفاتحة، وإذا ما مقتنع بها ما ترفع. يقول لك لكن الزول بيتحرج معاك. والله أي إنسان تمضي فيه السنة يستجيب لها، مجرد ما تدو يدك وسلمت عليه خلاص لله ما أعطى ولله ما أخذ. وكل ده ما دعاء ذات، ده ما الفاتحة ذات الكايسين. الفاتحة الناس بيقولها للدعاء، يقول لك ما قلنا ادينا الفاتحة، مش معناه اقرا لنا الفاتحة يعني ادينا دعوة. خلاص انا هسه قاعد بعمل الفاتحة ذاتها، دي الفاتحة الشرعية، لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بيد، اصبر واحتسب، ده كل دعاء. آخر سؤال. نعم، الذي يحتاج بقصة الشيطان مع أبي هريرة للأخذ على أهل البدع هذا الشيطان، هذا ما هو مسلك شرعي. هل أخذ أبو هريرة قلمه وكتابه ليدرس مع الشيطان؟ هذا كلام الشيخ الألباني وتعليق الشيخ ابن عثيمين أيضا، قال ما درس عنده ولا اتخذه معلما لكن وافق شن طبعا، قال له يا أخي أنت آية الكرسي دي أقرأ وفيها خير، زول من أهل البدع قال لك كده، خلينا من الشيطان جيب أهل البدع ذاته. قال لك يا فلان حد ما تجي تخش الجامع قول كده، إن طلعت من الشامع قول كده، وإذا أويت إلى فراشك أقرأ آية الكرسي. قلت له خير، ورد الكلام؟ أي ورد. وين؟ في صحيح مسلم. خلاص جزاك الله خير واشتغلت بها. هل يمكن لأحد أن يصنفك في تلاميذ أهل البدع؟ ممكن يا إخوان؟ هل ممكن عاقل يستدل بهذا؟ ما الرسول ذاته جاءه واحد من اليهود فقال يا رسول الله إنه إذا أفنى الله الخلائق وضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، وقعد يتكلم الحبر عالم علماء اليهود، والرسول يقول صدق الحبر صدق الحبر، يعني الرسول التلمز على اليهود يعني. خدمة مسألة، واحد قال اثنين في ثلاثة بستة قل له صح، واحد يقول لك خلاص التلمزت عليهم، ما في حد يصنفك أصلا في ذلك. فالتلمز معناها القراءة عليه والأخذ عنه، هذا باب. وباب إذا قال حقا تصدقه فيه أو تقره عليه ده باب آخر. وجزاكم الله خير والسلام عليكم.